السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فأبشر أخانا بارك الله فيه، كنا قد ذكرنا تعريف التصريف في المجلس السابق، من سيذكره لنا؟ يا شيخ بارك الله فيك، أنت تريد أن يظهر الصوت في الجزائري؟ هيا من يعرف لنا التصريف؟ التصريف، التصريف، التصريف علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. أحسنت، أحسن الله إليك. إذن ما هو، انتبهوا إخواننا بارك الله فيكم، هذا التعريف من الممكن إذا فهمته أن تعرف ماذا يدور هذا العلم من أوله إلى آخره، إذا فهمت فقط هذا التعريف، لو عرفت ما معنى علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ستفهم ماذا يدور هذا العلم وكيف تعرفه وكيف تدرسه. نحن ذكرنا وأظن أن لم يفعل أحد منكم الطريقة التي ذكرناها في المذاكرة، اللهم استعان. طيب نشرع في الشرح مباشرة، لا عليك وستنسى دائما. قال علم بأصول، إذا التصريف هو علم بأصول، ما هي الأصول هذه؟ الأصول التي يعنيها ابن الحاجبي يعني القوانين الكلية المنطبقة على الجزئية، يعني أنت تريد أن تعرف علم التصريف، علم التصريف هذا هو علم بقواعد معينة، هناك قواعد معينة، إذا فهمت هذه القواعد التي تستخدم في بنية الكلمة التي ليست بإعراب، هذا هو علم التصريف. إذن الأصول المفهومة من التعريف إنما هي القوانين الكلية المنطبقة على الجزئيات. أضرب لك مثال، عندما يقولون مثلا كل واو أو ياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، هذه قاعدة. إذن لو عرفت، أحسنت بارك الله فيك، اضرب لنا مثالا أبا حبيبة مثلا، إذن هذه قاعدة، بداية أبا شعبة هكذا من البداية. الأصول هي القوانين الكلية المنطبقة على الجزئيات، أحسنت. قولة، إذن كل واو أو ياء مثل قولة، الواو هنا في قولة، ما هي ساكنة أم محركة؟ محركة، قولة، يبقى الواو محركة، وما قبلها ماذا؟ مفتوحا، إذن نقلبها إلى ألف. لماذا؟ لأن عندما يأتي حرف من حروف العلة خاصة الواو أو الياء ثم يسبقها فتح، فلمناسبة ذلك الأولى أن تحول حرف أو أن يحول حرف العلة هذا إلى ماذا؟ إلى ألفا لمناسبة الفتح قبل، فيقولون قال. هذه قاعدة، فإذا عرفت هذه القاعدة عرفت أن التصريف يعمل في علم النحو في هذا الباب. إذن هذه القاعدة أو تلك القاعدة التي إذا عرفتها إنما هي تعمل لك في بنية الكلمة، تغير لك في بنية الكلمة التي ليست بإعراب. نحن لما قلنا قال لم نذكر اللام قط، نحن قلنا القاف التي هي مفتوحة قبل أو قبل ما قبل حرف العلة، ثم ذكرنا حرف العلة المفتوح، لماذا لم نذكر حرف اللام وفتحه؟ لماذا لم ندخل ولم نتكلم في مسألة فتح حرف اللام أي الحركة التي على اللام؟ لأن هذا اختصاص من؟ اختصاص النحاة. إذن لذلك قال في نهاية تعريفه قالت التي ليست بإعراب. إذن الإعراب إنما يختص بالحركة التي هي في آخر الكلمة فقط، هذا هو كل مضمون كلام النحاة. لذلك نحن لما عرفنا الكلمة عند النحاة فاشترطنا أربعة شروط، قلنا لفظ ومركبة وأن تكون مفيدة وأن تكون بالوضع، لأن كل شرط من الشروط التي سبقت إن فقد شرط من تلك الشروط لن تستطيع أن تأتي بالحركة التي على آخر الكلمة، لأنه إن لم يكن مفيدا فأنا لا أستطيع أن أفهم الكلام، فكيف أجعل الفاعل فاعلا والمفعول مفعولا إن لم أستطع أن أفهم الكلام؟ مثلا لو قلت مثلا ضرب محمد محمود ولم أعرف من منهم الذي ضرب الآخر، فلا أستطيع أن أعرب محمد ومحمود، لأنني لو عرفت أن محمدا هو الذي ضرب محمودا فأرفع محمدا لفاعليته فأقول ضرب محمد محمودا، والعكس إن كان محمودا هو الضارب فأقول ضرب محمدا محمود على التقديم للمفعولية وتأخير للفاعل. إذن إعراب أو استخدام النحاة هنا لفهم الجملة أي أدت حسن السكوت على الجملة ففهمتها فاستطعت أن أعربها إعرابا، وكذا أن تكون مركبة فأعرب الكلمة التي بعدها، بمعنى لو قلت ضرب محمد محمودا أنا رفعت محمد نظرا لوجود فعل قبله، أي أن الفعل عامل أي سبب أثر في رفع ما بعده، إذ لو وجد فاعل فيكون بعد ماذا فاعل، ويرفع الفاعل لأجل تقديم الفعل له فيكون عاملا له. إذن هذا هو التركيب، اشتراط التركيب واشتراط اللفظ أيضا، لأنك لا يمكن أن تعمل قواعد النحو فيما لا ينفذ، وكذا بالوضع العربي. كذا هنا في الشافية، معذرة دخلنا في النحو مرة أخرى، هنا في الشافية ذكرنا أن اختصاص الصرفيين في ماذا؟ في بنية الكلمة، أي في كل في أساس الكلمة دون التعلق بآخر حركة من الكلمة. لذلك قال في نهاية تعريفه التي ليست بإعراب، فقوله مثلا كل واو ياء ذات حركة وفتحة ما قبلها كل ذات ألفا. هناك استشكال مهم جدا استشكله بعض أهل العلم، وقال الأصل أن يعرف ابن الحاجب للتصريف بأن يقول ماذا؟ بأن يقول أصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم. يعني الأصل أن يقول ابن الحاجب لا يقول علم إنما يقول هي الأصول، أي أن يقول إنما هي الأصول هي نفسها هي التصريف للعلم بهذه الأصول. هذا الاستشكال الذي استشكل عليه. والحق فلنا بارك الله فيكم أن لا وجه راضي هنا. لماذا؟ لأن إطلاق العلم إنما يطلق على الأصول والقواعد، فسواء قلت علم أم لم تقل فإنه ينطبق على الأصول نفسها، فلا وجه لتركه، بل بالعكس عند وجود العلم إنما يدلل على فهم هذا التعريف. وهذه مسألة يعني أقرب إلى المنطق من تعريف الصرفيين له، فلا يعني أنه يشغل ذهننا بها، وإن كان الأصل أن تعتمد على ما قاله ابن الحاجب رحمة الله عليه، فقال هو علم بأصول يعرف بأحوال أبنية الكلم. طيب انتهينا هنا من علم بأصول وضربنا أمثلة على ذلك. قال أبنية الكلم، ما المقصود بأبنية الكلم؟ انتبه حتى لا يفهم أحد أننا نقصد بالتصريف كل حركة تظهر على أي كلمة، ليس كذلك. يعني نحن لما قلنا أن النحو يختص بآخر حركة في الكلمة ليس معنى ذلك أن التصريف يختص بكل حركة موجودة على بقية الكلمة، لا. تعرفون هذا عمل من؟ هذا عمل أصحاب المعاجم، أصحاب الثروات اللغوية، بحيث أنك تعرف اللغة جملة. لا يليق من الممكن أن يأتي باسم معين لا يكون ضبطه إلا عند العربي عند أصحاب المعاجم دون أهل الصرف. طيب ما اختصاص الصرف إذن؟ نحن تخيرنا لا، إنما يختص الصرفيون ببنية الكلمة التي قالها هنا. هو قال ماذا؟ قال علم بأصول تعرف بأحوال أبنية الكلم. إذن نريد أن نفهم ما المقصود بأبنية الكلم. المقصود بها وزنها. يبقى المقصود من عمل الصرفيين للكلمة أو لبنية الكلمة أي وزن الكلمة. ما معنى وزن الكلمة؟ صيغة الكلمة. ما معنى صيغة الكلمة؟ هيئة الكلمة. أيضا أريد أن أفهمها أي الصيغة التي تشارك الكلمة الأخرى بها. نعم أحسنت، بارك الله فيك. لما نقول مثلا ضربة، ضربة هذه صيغة لوزن فعل. تجد مثلا قتل، كتب، هي نفس الصيغة. إذن عمل الصرفيين للوزن لهذه الكلمة أي وزن فعل، ثم تغير بعض الصيغ بعد ذلك بغيره. والعجيب يعني حتى أبين لكم شيئا، العرب لما وضعوا أرادوا أن يضعوا ميزانا صرفيا للكلام وضعوا صيغة ماذا؟ صيغة فعل. ضرب فعل، ضارب فاعل، مضروب مفعول، هكذا على صيغة فعل. العبريون بنو سهيون تعرفون يجعلون الصيغة ماذا؟ أمر عجيب جدا وستنتهج له. يجعلون الصيغة التي يبنون عليها أوزنتهم نظر قاتل، هكذا أن تقولها. مقصود بها قاتل هذه أي صيغة قتلا، هكذا الدماء دائما يشتهونه على وزن قاتل. طيب لا ندخل في هذا الباب. نعم طيب، إذن المقصود بأبنية الكلمة كما قلت لك هم يحبون الدماء، لذلك جعلوا الصيغة التي يبنون بها أبنية كلامهم لفظة قاتل. هذه العلة التي أعرفها، وإن كان يعني لا أظن غير ذلك، إذ اللغة العبرية إنما هي مأخوذة من اللغة العربية، وهي لغة ميتة جدا، أعني اللغة العبرية. وهل اختيار هذا الوزن سبب؟ لا أفهم كلامك. طيب إذا المقصود ذكرنا أبنية أظن أن العرب لما وجدوا ذلك وجدوا أقرب فعل أو أقرب صيغة تتشابه أو يتشابه بها الكلام تلك الصيغة، لأنها تدل على استمرارية العمل والفعل مع جميع الأفعال، ثم أنها غير مريضة بحرف من حروف العلة، وإنها تدل على فحوى أي عمل. هي شبيهة بكلمة عمل، مثلا عندما أقول عمل، عمل هذه تدل على أي فعل يفعله الإنسان. فلفظة الفعل أو كلمة الفعل أصلا عند أصحاب المعاجم إنما هي كلمة تعني بها فحوى عمل الرجل بأي فعل يفعله، ولكنه يشكل على شكل فعل. بمعنى عندما لما ذكرنا، لو تذكرون عندما ذكرنا إعراب البسملة، وذكرنا أن الأصل في الأفعال الأعمال، وذكرنا أن الأصل أن تقول بأن الفعل مؤخر، أحسن أن الفعل مؤخر، وأننا نقول ماذا؟ مؤخر مقصود بصيغة معينة، بحيث أن تقول بسم الله أقرأ وبسم الله أصلي، فإنك تذكر صفة الفعل الذي تفعله حتى يناسب المقام. أحسنت أبا حبيب. فالفعل هذا يناسب أي مقام، لكنه ليس بالصورة الحقيقية التي يناسب فاعلها به أو فعلها به، فلذلك استخدمه الله أعلم. طيب عودا على بدء، انتهينا من معرفة ذكر أبنية الكلم، وذكرنا أنها مراد بها أنها وزن الكلمة وصيغتها وهيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها، وهي عدد حروفها وعدد حروفها المرتبة وحركتها المعينة، ومثلا السكون مع اعتبار الحرف الزائد والأصلي. إذن اعتبار الحرف الزائد واعتبار الحرف الأصلي يدخل هنا في مسألة صيغة الكلمة. يعني مثلا عندما نقول رجل، رجل هذه تدخل على صيغة ماذا؟ رجل على وزن فعل. لو قلنا عدد تكون مشابهة لماذا؟ كذلك فعل، أحسنت. يبقى إذا لها وصف مشارك لها، أي وزن مشارك لها. طيب ما هو العدد؟ انظروا، ستجدون كل العلوم تخدم بعضها بعضا. واحد نذكر، يعني نحن نذكر الآن، ذكرنا في الصرف ذكرنا النحو، وأيضا هنا نذكر المعاجم، أي ذكر معاني الكلام وتعريفها. العرض هو الساعد الذي هو بين المرفق، المرفق أم المرفق إخواننا؟ هو ما بين المرفق إلى الكتف، ذكرناها أيضا في البلاغة في مجلس البلاغة السابق. قلنا مرفق أم مرفق، انظروا كل علوم العربية كلها تخدم بعضها بعضا، وكل علوم الشريعة كذلك. ذكرنا الوجهان، جواز الوجهين مرفق ومرفق. طيب إذن لفظة رجل على صيغة فعل هو كونه على ثلاثة، أولها مفتوح، وثانيها مضموم، وثالثها نقول عليه ماذا؟ إذن لفظة رجل على وزن فعل أولها مفتوح وثانيها قلنا أن الحرف الأخير لا نعتبره حركة، وإنما نؤصله على سكونه في البناء. نعم، أحسنت شيخ محمد، بارك الله فيك، لا يهمنا. نعم، فلو قلت مثلا رجل، أو قلت رجلا، أو قلت رجل بسرعة، أتوني كل صيغة من هذه الكلمة، أتوني بصيغة رجلا، وأتوني بصيغة رجل، وأتوني بصيغة رجل بسرعة. طيب أنا أقصد أبا حبيبة، أنت من الممكن أن تريحنا وأن تريح نفسك وأن تقول كلهما أو كلهم بصيغة واحدة. كونك جعلت تنوين الفتح أو تنوين الضم أو الكسر لا اعتبار له عندنا. أنا أقصد أننا لا نعتبر بآخر حركة من الكلام. أحسنت، بارك الله فيك. فعندما أقول رجلا هي على صيغة فعل، ورجل هي على صيغة فعل، ورجل هي على صيغة فعل، ولا اعتبار عندي بآخر حركة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. طيب أبنية الكلام هذه قلنا أنهم يجب أن يشاركها في اللفظ، عندما قلنا مثلا رجل يشاركها عبد فيكونان في صيغة واحدة، لأنه من الصيغ من قد لا تجد من يشاركها في اللفظ، كلفظة حبك والسماء ذات الحبك، هكذا قراءة شاذة لم تكن متواترة، وبعض الصرفيين يقولون بأن هذه اللفظة لا يوجد من يشابهها في الصيغة هكذا بالكسر على عكس الحبر. وأيضا بنية الكلمة، نحن ذكرنا أن بنية الكلمة فهمناها ثم قلنا يجب أن يشاركها فيها غيره، وتكون برغم أن يكون أن تكون الكلمات مختلفات ولكن على صيغة واحدة، ويجب أن يكون حروفها مرتبة. انتبه إلى هذه جيدة، يجب أن تكون حروفها مرتبة. طيب سنتهي من هذه أبل منها البرف الموفي. ألم تقل ماذا؟ لا أفهمك. طيب المهم نرجع إلى ما قلناه، وذكرنا أنها يجب أن تكون مرتبة لأن تغيير نظم الكلمة يؤدي إلى تغيير، يؤدي إلى تغيير ماذا؟ يؤدي إلى تغيير صيغة الكلمة. انتبه من هذه جيدا. يبقى إذا تغير حروف الكلمة يؤدي إلى تغيير وزنها. مثلا يائسة، يائسة هذه على وزن ماذا؟ بسرعة، يائسة حتى ننتهي من هذه. يائسة على وزن فاعل. إذن يائسة هذه إنما هي كلمة أصلية ذكرها العرب على هذا الأصل، يائسة على وزن فاعل. طيب لو أردنا، أنا والله لو أمامي الأصل أن يكون أمامكم سبورة ونبين عليها هذه الأمثلة، لكن الله المستعان، افعل لنا سبورة أبا شعبة. لو قلنا أيسى، أيسى هذه على وزن ماذا؟ على نفسها. والشيخ محمود يقول على وزن عفلة. طيب أصبت، أحسنت فضيلة الشيخ، لكن نريد أن نعرف ما الذي حدث. نعم البعض استشكل عليه، بعضهم ضبطها قضبت ماذا؟ قضبت يائسة. انظروا إخوانا بارك الله فيكم، يائسة هذه ما شاء الله. نعم طيب لكن خطي ليس بحسن. يائسة هذا، نعم لا بأس، يائسة هذه سنأتي بصيغة فاعل تحتها. اكتبوا بارك الله فيكم. نعم اكتبوا يائسة. طيب فضيلة الشيخ هم يكتبون الآن، كتبتم بارك الله فيكم، اكتبوا يائسة. أحسن فضيلة الشيخ أبا عبد الرحمن، أنت أين أنت يا الجزائري؟ كنا نتكلم في المصطلح وأنت موجود. نعم أحسنت بارك الله فيكم. يائسة هذه لو أتينا بالوزن تحتها نأتي بفاعلة، يا لو تستطيعون أن تضبطوها بارك الله فيكم، الياء مفتوحة نعم أحسنت. إذا حصل في الموزون قلب المكاني حصل في الميزان، ما شاء الله عليه، ويأتي بالقاعدة هنا. يبدو أنك أصولي وصرفي ونحوي أيضا. نعم أحسنتم. إذن يأس وجدناها فاعلة هنا. ما الذي حدث في كلمة أيسا؟ قلبناها قلبا مكانيا. اكتبوا بجانب يأس بارك الله فيكم أيسا. هذه أيضا يعني سنسهب فيها في إن شاء الله رب العالمين في قراءة المعاجم، خاصة في قراءة القاموس المحيط. وليت منكم من يصبر حتى نقرأ القاموس المحيط بإذن الله رب العالمين، يعني نحسبه يخرج لغويا قريبا، لكن من سيصبر؟ الله المستعان. لذلك أنا والله أتمنى أن ننتهي من كفاية المتحفظ انتهاء سريعا حتى ندخل في القاموس مباشرة. ما هو الكبير؟ القاموس كبير تقصد؟ يعني سأقول لك قصة صغيرة. بعض النساء الموريتانيين كان يعني لها أبا مشغوفا بالعربية، وكان معروفا أنه شيخ، لو معنى موريتاني يحكي لكم هذه القصة. رجل عنده نسخة من القاموس المحيط ليس عند أحد، كان هذا الرجل يرسل ابنته تذهب إليه فيملي الشيخ عليها مادة من مواد اللغة حتى ترجع هذه المادة إلى أبيها. فكانت تحفظ المادة عندما ترجع من الشيخ إلى أبيها. قالت فحفظت القاموس في هذا السير. وحتى يعني أضرب لكم مثالا أقرب من ذلك، حتى تتبين أن العلم إنما يؤخذ بهذا. العلم إخواننا يؤخذ بهذا. يعني والله أضرب لنا، أنا بفضل الله رب العالمين أنهيت قراءة مجموع الفتاوى. ليس العجيب في انتهاء من قراءة هذا الكتاب، إنما العجيب لو تعرف كيف أنهيته. أنا أنهيت مجموع الفتاوى وأنا أذهب لشيخ، أذهب أصلي عنده الجمعة. هذا الطريق يأخذ مني قرابة 5 ساعات، ساعتين ونصف ذهابا وساعتين ونصف إيابا، أو ساعة أيضا قبل المسجد. فكنت آتي أذهب الجمعة ومعي مجموع الفتاوى، وقلت هذا الوقت سأفرغه لمجموع الفتاوى. فما مرت علي سنة لذهاب لخدمة الجمعة حتى أنهيت مجموع الفتاوى. إذن المسألة ليست شيخ ابن باز رحمة الله عليه حفظ ألفية العراقي وهو يتوضأ، ليس حفظها يعني من أول مرة وهو يتوضأ، إنما كلما توضأ دخل عليه طالب فقرأ عليه جزءا من الأبيات فيحفظ، فأنهى حفظ ألفية العراقي وهو يتوضأ. وأنا نعم، وأنت تضيع الأوقات أبا من هذا. إذا بارك الله فيكم، لما ذكرنا هنا يأس هكذا وذكرنا أيسا، فلما أتينا بوزنها فاعلة حولنا قلبنا عين الفعل فأصبحت في البداية، فلما قلبنا عين الفعل قلب الوزن معه. وبإذن الله تعالى سنذكرها تفصيلا في موضعها بإذن الله رب العالمين، ولعلنا يعني فات ربع ساعة ليس 5 دقائق فقط، ونكتفي هنا إن شاء الله حتى ندخل في البناء. والله المستعان، يعني الله المستعان. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.